طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقت القيام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الرسول قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمعنتها أمر بشيء لا بد أن يكون هذا القيام معلوما عند الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يأمر بشيء لا يعلمون توقيته ووقت أدائه ولا كيفية أدائه، لأنه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يأمر بأمر للصحابة هم لا يدركون متى يقومون وأي وقت يكون القيام وأي حالة يكون القيام. إذا فلا بد أن يكون هذا الأمر بأمر معلوم عندهم، ويتبين ذلك من خلال النصوص الآتية. إذن يبين هذا الأمر النصوص الأخرى. الحديث الأول عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له الأجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. فهذا فيه دلالة أن القيام لا يكون بعد العشاء مباشرة، وإنما يكون بعدما ينام، والمقصود به بعد أن يمضي ردحا من الزمن بعد العشاء. وكما أشرت فيما تقدم أن وقت العشاء يبدأ من بعد اشتباك النجوم أو غياب الشفق إلى نصف الليل، فكان ذلك هو وقت العشاء كله، فليس وقت قيام، وإنما هو وقت محدود للفريضة من خلال هذا النص إشارة فقط. ومن خلال هذا دليل على أنه لا يسمى قيام إلا إذا ردحا من الزمن. إذا قلنا نام فالنبي يتكلم عن الغلب، واضح؟ فالنبي قال عندما قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه، لأن الأصل في الناس بعد العشاء ينامون، فهذا الغالب. وقد يكون الإنسان بايت طالب علم ما ينامش، إذا نقول لا يحل، لأن دائما نقول عندما نذكر أنا كلمة النوم يجي تأتي الإشكالية عند الطلبة: والذي لم ينام؟ لا، هذا الغالب كما قلنا من قبل. هذا القيد ليس للاحتراز وإنما لبيان واقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، فإن جاء فيعني يجوز للماشي، لكن الغالب يجي ركبان. نهى عن يبيع حاضر لباد، يعني حاضر لحاضر يجوز. إذن هذا قيد للغالب لبيان واقع لا للاحتراز. إذن لابد أن نفهم هذه النصوص بهذا الفهم عندما نذكر النوم، لأن بعض الأحيان نقول مثل كلمة هذه يظن بعض الإخوة وبعض الأخوات أنه لازم ينام. لا، المقصود به الغالب أن الناس بعد العشاء ينامون، ولكن كما رأينا نحن الآن أموات غير أحياء، أموات في نظر التلفزيون ومسلسلات وغيرها وغيرها، غير أحياء بذكر الله وغير ذلك، أو بالنوم لاستعداد لأشياء الأعمال الصالحة في آخر الليل من قيام وغير ذلك. ولهذا قال القائل: الناس أموات فإذا ماتوا انتبهوا. إذن هذا الحديث الأول الذي فيه أن القيام يكون بعد نوم، أي بعد مضي ردحا من الزمن، وهو قال عليه الصلاة: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم. إذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة. والأسبوع الماضي ما قرأت كلام من أرسل هذا الكلام، يا الأهل ما أرسل الحديث هذا، فيه هنا الرسول كان في موطن بيانا وعلم أن الإنسان تغلبه عينه. لو كان القيام بعد العشاء جاهز وش يقول له؟ إذا علمت أنك ستنام فقم قبل أن تنام، فدليل على أنه لا. إذن هذا كله حتى يدرك الإخوة هذه المعاني من النصوص، وهذا الفقه للنصوص، الفقه السليم الذي يؤخذ بإنسيابية مع النص في حد ذاته. فالنبي كان في موطن بيان كما قلنا، ولم يقل له يا إذن احترز، كما يأتي سأذكر بعدها أن أبا بكر الصديق ماذا كان يفعله. كان يوتر بعد العشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخذت ماذا؟ بالحزم. وعمر يطرقه لآخرين، قال: أخذت بالقوة، أي بالعزم، والثاني بالحزم. إذن هذا يصلي خايف يفوت، يصلي في أول ليل والآخر. أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وصيلي هو خاصة، وأوتر قبل أن أنام لما علم من حاله. أعطاه وصية أن يوتر قبل أن ينام، عندما علم أنه ينام ما قال له: أقم قم الليل كذلك قبل أن تنام. إذن هذا حتى نفهم النصوص فهما سليما. هذا من حيث الواقع. هذا زد ذكرت الحديث الذي قال فيه الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه: السفر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر ماذا؟ جهد وثقل، فمن أوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. لما كان الموطن موطن تعب ومشقة وعدم القيام، ومع ذلك لم يرخص للمسافر أن يقوم بعد العشاء مباشرة، مع قوله: جهد وثقل، السفر جهد وثقل، فمن أوتر بعدما صلى العشاء فليركع ركعتين، يعني سبقه، فإن استيقظ فصلى القيامة وإلا كانت له. إذن هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ركعتين فقط، وهذا ترخيص للمسافر للحالة التي هو عليها. قال: فإن استيقظ فصلى القيامة وإلا كتب الله له تلك الركعتين قيامة. إيش معنى هذا؟ إيش فيه دلالة هذا النص؟ نعم، لا يجوز لغير المسافر. شوف ركعتين بعد يترون ركعتين فقط. ما تدري ما قلت، ما الحديث؟ قال: من أوتر فليركع ركعتين. يعني وتر ركعتين. فمن أوتر بعد ما تم الوتر فليركع ركعتين. كيش الوتر يكون ركعتين؟ إحنا رانا نتكلم الآن على وقت تاع القيام، ما نشكل ولا جواد. الحمد لله. نتكلم في وقت القيام. واللي يحب يحل فمه ويتفضل. خير لازم يحل فمه ونص. يعني استفسر. قلت قلت ثبت، قوله ثبت يعني وين راك رايح يا شيخه؟ واضح الحين ولا مش واضح؟ وجاجه واضح؟ واضح شيخ جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في بيان هذا الموطن، هذا يعني في بيان وقت القيام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا قلت لما كان الأمر واضحا وبينا بين الصحابة في وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشكل على أي إنسان، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل ابن عباس؟ ماذا فعل ابن عباس؟ نعم، بات ينظر كان يتعلم شيخ. قال: جئت لأرمقا صلاة النبي، لأنظر إلى صلاة النبي. معنتها أمر قيام النبي لا كما قال الطاهر هذا أمر غير معلوم بين الصحابة، هو أمر معلوم لأنهم قالوا: صلوا كما رأيتموني أصلي. مش موجود، مش موجود الطاهر، هذا إشارة فقط كان جالس في ذيك الجهة. واضح الحين؟ يعني جاء لينظر وقت القيام وكيفية القيام. معنتها حياة النبي الخاصة التي تكون في البيت، فالله قد أمر أزواجه بما يفعل. ها؟ واذكرنا من كتاب. يعني هذه الحياة الخاصة أزواجه ينقلنها للناس. ما في شيء مما يحتاج إليه الناس يجب أن يصل إليه. فابن عباس مع كونه صغير كذا جاء عند خالته لينظر إلى صلاة، إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال رضي الله تعالى: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله في الطول، ثم هو يقول: ونمت على العرض، ثم قام نصف الليل. ابن عباس يقول يعني روايات عديدة ثم قام نام فقام، هذه اللي فيها لفظ ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده يعني بقليل، فجعل يمسح النوم عن نفسه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم قال فأتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يديه على رأسه ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. يعني جاء ليرمق لينقل إلى غيره ماذا؟ قيام النبي وقتا وكيفية. يا حق رشيد، وقتا وكيفية. إياك يغرك واحد على غير هذا الذي قال ابن عباس ويلبس عليك. شوف الله أعلم حتى مرتين أسكون هذه الواقعة، واقعة ابن عباس هذه وقعة تبين فيها نصف الليل، وله المرة الأخرى لم يبين، فهذا مبين وجب الرجوع إليه أيها الرجل. شيخ الأخرى فيها وقت آخر وكيفية أخرى، ما كيش مشكلة دليل بعد نومه. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فصاته. وين راح؟ بيت النبي، البيت النبي وجالس يعس في الليل. فعل هذا من؟ جوه. مثل هذا ربيعة رضي الله تعالى عنه لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي العشاء ثم يدخل فأنام فعلى عتبته فأنظر حتى إما أن يأخذني النوم وإما أن أمل فأنصرف. قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاته، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ثم صلى طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13. يعني هذا كله ليتبين للناس أن حياة النبي في قيام الليل كان معلوم، متى يقوم وفي أي زمان يقوم وكيف يقوم وعدد الركعات التي يقوم، وليس شيء مجهول كما يظنه البعض أنه لا يعلم. وجاءت الحديث المبينة في وقت القيام، وقد يفهم منه البعض فهما خاطئا بعد أن نصدك من قبل عندما يقول أفضل، لا معنتها غير ذلك مفضول يعني جوازه، وإنما القيام الذي هو مرضي عند الله عز وجل. فعن أبي جحيفة قال مازال في باب القيام، فعن أبي جحيفة قال وأن حياة النبي الخاصة كانت معلومة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فعن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني صلاة وقيام والدنيا وراني خدامة عنده فلما كان قال ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قالوا نم فنام، ثم ذهب يقوم قالوا نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلى يا، فقال له سلمان إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان في كل توجيهاته، وأن القيام يكون في آخر ثلثي الآخر، صدق سلمان. عن كعب بن مرة البهزي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذه التي قال فيها عمر والتي تنامون عنها أفضل. شيخ هذا الأصل قيامكم بعد آخر الليل، شيخ أبو الدرداء ما أراد أن يقنع والديه وكان عنده معلومة أن القيام بأول الليل عادية. شكون؟ أبو الدرداء. شكون قال لك عنده معلومة؟ كان سيطان شيخ. ها؟ يعني كان جايز يقوم. نعم شيخ الأصل يكون آخر. ما كان عنده معلومة توقيتهم، هذا من الجماعة الذين قال من رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي ما قال. قلت لك قال النبي الذين يقومون الليل كله ولا ينامون. نعم الليل كله. إذن هو الليل كله قام بعد العشاء. إذا شيخ سلمان كان على أبو الدرداء الليل كله شيخ. ليش كذي؟ قال له نام نام وبعد قال له الآن قوم. راح يقوم مباشرة. نعم شيخ أنكر الليل كله يقوم عليه شيخ. اسمع مني معناتها بين له الوقت الذي يقوم فيه بعد ذلك. خلاص مش أفضل نحي بين له الوقت. بين له الوقت ولا لا؟ بين له الوقت أم لا؟ خلاص الرسول أقره على ذاك الوقت. يا شيخ أفضل يا كيد شيخ. ما قلتش أفضل. بين له الوقت الآن. وش الأفضل أنا؟ شيخ إذا قفي. بين له الوقت الذي يقوم فيه. هذا هو أفضل شيخ. ما قلتش الأفضل. حد الآن ما قلت الأفضل. بين له الوقت. ما حابش نقول أفضل. هذا الأصل هذا أفضل. خل ما قلتش الأفضل. هذا بين له الوقت. إيه نعم بين شيخ. خلاص أحب سبيله. لكن شيخ إذا قام شيخ أول ليل ولم يقم ليلة كلها شيخ عادي يا شيخ. ذاك الله خير. إذا كان النص الأخرى قلها اللي قلتها قبل. شيخ هذيك أصل شيخ معروف شيخ. وش قلت على المسافر أنا؟ شيخ نعم هذه المسافر شيخ رخصة للمسافر. وغير المسافر؟ إذا غرض في أول ليل شيخ. وين المانع؟ أين المانع؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه. ليش ابن عباس جاء لبيت النبي؟ لماذا جاء ابن عباس لبيت النبي؟ اذكر الآن ما علاش ابن عباس جاء لبيت النبي؟ شيخ خلاص ما خلاش الأصل شيخ هذا الأصل. ابن عباس جاء ليرمق الأخر اسمه ثاني زيد زيد بن خالد جاء ليرمق معناتها ليتعلم متى قام النبي ليعلم العدد والوقت الذي يقوم فيه لأنه هو الذي أمرهم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. شو الوقت معلوم شيخ لماذا يعلم؟ موش معلوم لا يعلمونه إلا من حياته. معلوم أنه أفضل وقت في آخر الليل شيخ. ما تقول ماشي أفضل وقت في آخر الليل شيخ لأن الله يزيد يسر. قلت لك جاء ليرمق وابن عباس جاء لينظر. ينظر ماذا؟ ينظر العدد والوقت الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ معروف شيخ. ما هوش معروف عنه. أنا كل شيء يقوله جاء ليرمق يقول لي معروف. كي كان معروف على جاء يرمق. مش الوقت شيخ قلنا الوقت معلوم جاء يرمق الوقت معلومة موش معلوم موش معلوم ما كانش معلوم عندهم. أبو الدرداء ما كانش عنده معلوم قام من أول الليل. الصحابة ما كانش معلوم عندهم قال لا أقوم من الليلة كلها لا أصوم الدهر كله. ما كانش وقت القيام معلوم عندهم. مش حاب تفهم أنت الآن؟ أنا أقول له صحابة ما كانش وقت القيام معلوم عنده في البيادية عندهم نصوص عامة من قام من قام من قام ماذا ظنوا؟ قام. وبعد النبي ماذا قعد ردهم إلى ماذا؟ من رغب عن سنتي عن هديي في الوقت وفي القيام ردهم إلى هديه. هذا اللي حبيت تفهمه أنت الآن. أما تقول بعد العشاء مباشرة أين السنة النافلة تعال بعدين تعال العشاء؟ ردهم إلى هديه في القيام وفي وقت القيام. ما شاء الله بارك الله وفي وقت القيام شيخ. خلاص بارك اسكت اسكت. قلت الآن قال وقت القيام ولا لا؟ وقت شيخ المدة شيخ لا ماشي المدة وقته. كله وراء نبين له بالله هذا شد هذا جيب الصبور النبي عن نصوص العامة تاع من قام بصحابة بدون عودة للنبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن المقصود به كل الليل صح ولا لا؟ خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم هذا قام على المنبر خطيبا فقال أنا أنام و وش كلام هذا أنت أنام و معنتها ما فعلتموه من عدم النوم خطأ لازم تناموا هدي وتقوموا ومن رغب عن أنام وأقوم خالف الهدي. كي نكون نوجه لك في النصوص حط عقلك معايا ما تجيش تحب ترد فقط بدون ضابط. أني قلت لك أني كنت نتكلم بضوابط من البداية حتى أزيل إشكالية أن قيام النبي لم يكن معلوما عند الصحابة. نعم في البداية كانوا مش معلوم الرغبة في عموم القيامة قاموا بعدها جاء الضابط النبوي معناتها أحالهم صلى الله عليه وسلم عن حياته الخاصة في القيام في القيام والنوم وكل نص الكرة أعطيني غلبته عينه من أتى فراشه وينوي أن يقوم ها من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم ينوي أن يقوم فغلبته عينه عينه ايش معنى هذا الكلام هذا قلنا الآن الرسول كان في موطن بيان والقيام الليل أمر عظيم في الشرع بل في بداية الإسلام كان واجبا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أما تعلموا أن القيام كان واجبا عائشة قالت كان القيام واجبا ثم بعد ذلك في نفس السورة في أول السورة مش عارف هي سورة واجب المزمل في أول السورة شوف الحديث خرج الحديث عائشة علم أن تحصوه إيش قالت كان واجبا فنسخته هذه الآية آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندما جاء وهو يقول لهذا الرجل هذا وعلمه بقيام الليل ومكانته يقول غلبته عينه كان يقول مثل ما قال لأبي هريرة وغيره إذا خشيت أن يفوت في قيام الليل فماذا؟ فصليه قبل نومك لا يوجد حديث واحد مع توفر دواعي النوم والتعب والمشقة وغلها بين الصحابة ولا حديث واحد يرخص بالقيام بعد العشاء الثابت عن النبي بعد العشاء صلاة النفل ركعتين بعد العشاء وفي رواية أربع ركعات رواية ابن عباس أعطينا سبتوا حديث عائشة قال عن سعد بن هشام بن عامر قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا نحوا من قيامهم في شهر رمضان حول النحو من قيامهم في شهر رمضان سنة معليش إيه أشبهاء حول النحو من قيامهم في رمضان يعني القيام والقيام كيف مدة سنة إيه معليش أنا نحوس الآن في قولها نحو من يعني الآن عائشة ري تقول قيامهم في هذا كان مثل قيامهم في رمضان فاللي يحب يبين لي أنا رمضان والآخر مش كيف يقولها يا عائشة قلت لك نحو قيام رمضان جعلت القيام واحد في رمضان وفي غيره صفة واحد بصفة واحدة وكيفية واحدة وهيئة واحدة فضل حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من هذا الموضوع. ما يعتبرش بيني كان القيام كان من الأولى إذن هذا الصحابي هذا اللي نام قال غلبت وعينه الرسول كان في موت ترغيب كان ترغيب ولهذا لما أبو هريرة علم منه ما علم مش قال أوصاني خليفتي بثلاث وأن أوتر قبل أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه أخذ ماذا؟ بالحزم ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم قم الليل كذلك يا أبو بكر الصديق أنا ما جئت لي راني ندير في الأقيسة على الواجب على غير الواجب حتى تقول لي هذاك الواجب انا لا اعلم ان هذاك واجب شكون اللي قال لك الوتر واجب يا اخي غيرت عندي ان الوتر واجب عندهم كما نقولوا احنا جرأة بدون ضوابط علميه كون جاني قاش علمي والله نقبل منه ما عنديش اشكاليه اما يتكلم انا قلت له والرسول كان في موطن بيان قال له هذا قلت له ما دام علم منه ان ياخذ بالعزم كان كذلك ما يفعل معه في قيام الليل ليش ابوك اخذ بالعزم خشيه ان يفوته فصلى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى يا ابا بكر الصديق لا تنسى أن تصلي القيام كذلك ما قالوش القيام كذلك بل القيام لما كان يصلي بليل ماذا فعل مرة فوجد بكر صديق ماذا يفعل خفض صوته وجد عمره ثالث رفع صوته معناتها هذا لتدركوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذه الأمور هذا مع تدفر الأخذ بالعزم في القيام. كي واحد ما يفهمش يتعبك يتعب لو كان جاء يستدل بضوابط قواعد والله ما فيش مشكلة مرحبا. أما أنا نقول له هاو الوتر وهاو كذا مش يبين له الفرق بين هذا وهذا أبا إلا شغل أنا رمي حاط الواجب مثل الأخر غير واجب. إذن معروف عندنا حتى ننظر هذا. الآن شوف العزم والحزم والترغيب. إن هذا السفر جهد وثقل فمن أوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ وذيب يقام وإلا كانت له التعامل عشان نقول لك اجمع النصوص ما تكلمش بجهل. هاو هنا وهنا ها غلبته عينه حرب العلمين هو ناس يتواصل يقدم عقله. ليش أقول أنا يا طالب على الأقل اشرب عقلك شوية وانظر الأدلة بتمعن وبعد افهم مني ما أريد وبعد اعترض. هو جاي مباشرة الاعتراض وراك رايح عدو افهم مني لا هذه ضوابط وهذه أشياء هذه أنا أبين لك من خلال النصوص هذه. ها ذكرت أبو بكر الصديق لكن هازم خايف يفوت الوتر الأوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بهذه السرعة هذا وش يقول له؟ يرشده إلى ماذا؟ إلى قيام الليل كذا ما أرشده إلى قيام الليل. وبكر الصديق كان معلوم أنه عنده الفرق بين قيام الليل وبين الوتر ولا كان معلوم عنده كان عنده معلوم أن الوتر يصلى بعد العشاء ما قيام الليل يصلى ماذا؟ بعد من ينام. هذا نحن نقول أريد من طالب العلم يتروى وينظر في هذا التدليل بعدها إذا شافني أنا أخطأ والله على العين والرأس أسلم له إن كان الحق معه هذا واجب شرعي. خويا قال لي ثبت قلت له هات قلت له هات ولا قلت له هات قال لي ثبت قلت له هات ثبت هات ما عندي إشكالية أنا لأن أنا الآن دفاعي عن مال على رأيي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تدفع على فكري أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والله لو كان دفاعنا والله لا إخوان المقر. نذكر في يوم من الأيام كنت نحاور واحد طالب من النهضة فكان أحيانا نسأله لأبين له خطأه قال لي الشيخ يكفي ما فعلت لي ما طبات لي توقعني هذه العبارة قال لي تشوف يا بني ما جئت جلست هذا المجلس لأوقعك كل كلمة أقولها أتعبد الله بها وأريد من وراء ذلك الوصول إلى ماذا؟ إلى حقه. وتعرفوا حياتي العلمية مش أول مرة نتكلم معكم أنا كغيري كنت أصلي القيام بعد العشاء وعندي الآن عام اللي يقول الكلام هذا صح ولا لا؟ قلت لكم راني لحد الآن العام الماضي قلت لكم راني لحد الآن ما عنديش ولا دليل واحد يبين لنا القيام بعد العشاء. هذا الأمور كانت عندي في ذهني واضح الأخ؟ لازم الإنسان يمشي بهذه السيرة هذا. عندنا أبو بكر الصديق أخذ ما قالوش وقيام الليلة إنسان عندنا المسافر رخص له وهذا الذي نام لم يرخص له كان في موطن بيان كانوا لا يقول وأنت كذلك إذا خشيت أن تنام فصلي القيامة قبل العشاء بعد العشاء حتى تحصل على الأجر. لا رخص للمسافر فقط والمقيم ليس له ترخيص لأنه رده إلى ماذا؟ أنام وأصل وأتزوج النساء. أعطيني هذيك الرسالة ورايح لتقديم أعطيني الرسالة رضي الله تعالى وارضاه. قال للرجل حمار قال له تصلي خلفه كالحمار يصلي في جيشه أخرج عبد الرزاق عن منصور عن مجاهد قال جاء رجل ابن عمر فقال أصلي خلف الإمام في رمضان قال أتقرأ القرآن قال نعم قال أتنصت كأنك حمار صلي في بيتك قال ما قال لك راه عندك سلف هذا حب يوري هذا الرجل هذا حب يوري أن التهجد بدعة ضياء المصابيح تجلية حكم صلاة التهجد جماعة بعد التراويح تقريض الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام إيه؟ تأليف أبي عبد الله أبي عبد الرحمن بن عيسى الباثني عفى الله على الجميع وأنا معهم كذلك فجيت أنا ننظر لهذا الكلام اللي يقول فيه هو يقول التعقيب اصطلاحا قال الخطابي التعقيب أن يصلي عقب التراويح وكل من أتى بفعل في إثر آخر فقد عقب به وقال ابن قدامة أما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى إذن ما معنى التعقيب هذا عند الفقهاء هو حب يمنع التهجد كلية وإذا لم يصلوا صلوا ممنوع لا يسمى تعقيبا هاي رسالة كاملة جاب هاي البارح جاوني اخوة تاع بليده جايبينها وجايبين رد على هذا في قلت لهم في هذا قال لي خلاص انت كفيت وشفيت بكلامك هو يتكلم على التعقيب بصورة والتهجد بصورة لكن اذا لم هو حب يجعل التهجد ماذا باب ضياء المصابيح تحلية حكم صلاة التهجد جماعة بعد التراويح معناتها مطلقا يعني لا يجوز البدعة والأمر هذا غير سليم لأن العلماء تكلموا على التعقيب أنه اللي يصلي مع الإمام زيد يعود يصلي مرة أخرى هذاك هو بدعة أما إذا لم يصلي فصلاة التهجد ماذا بعد حكم عليها أنها بدعة وناقل كلام الشيخ ناصر في المقدمة وقال الشيخ ناصر العلامة بدعة فقط كلمة واحدة تهدم كل شيء. شيخ ناصر سئل عن التهجد قال بدعة نعمة البدعة هي. ها؟ سئل عن التهجد فقال نعمة البدعة هي. ها؟ ما عند بالك هو نقل عليه نقل خاطئ. هو قال هذا. هذا نقل خاطئ. نقل هنا داخل قال الشيخ ناصر قال بدعة. وقال ها؟ شيخ هي بعد. ها؟ هي بعد نفس الشيء. هو قال من الشريط. مشاريط هو قال بها نعمة البداهية وقال بدعة فقط ما خش نعمة البداهية هذا كل نعمة البداهية زيد أكد سماع الشريطة أكد لنا بس ما نظلموش الرجل أنا عندي هذا الضابط حتى لا أرض إذا قال نعمة البدعة ما عنده هو راح الآن وسبحان الله أرد عليه واحد يقول هو أن هذه التراويح وهذا التهجد هذا أمر حادث وبعد يجيب قلم عن سفيان الثوري يحكموا على التعقيب قالوا لا أدري كيف يقول حادث هو من فقد سفيان الثوري هذا واحد رد عليه رد هكذا فيها عندي المورقات جابهم لي جماعة يقول هكذا فأنا بيت نظر هذا الشيء حتى تمر يعني أحيانا الفقيه والعالم يقول كلمة ويقصد بها شيء ويجي اللي يقرأ من بعدها يفهم فهم ماذا هو بالتراويح هذا الخطأ والله هذا عرفت قلت لكم هذه المسألة والله هذا نحن نتكلم لحد الآن في هذه الأمور هذه لازم كي تمشي معي أنت تفهمني ماذا أنا أريد أن أصل ليس لي شيء وراء هذا إلا بيان الحق فيما أقول قال أنام وأقوم ولهذا أبو الدرداء علاش الآن نتفهموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما يسمعوا من النبي حديثا أو ترغيبا أحيانا يسألونه وأحيانا يتعاملونه تعامل ماذا؟ لغوي أصولي هذا الكلام أنا قلت في مقدمة الرسائل تاعي تقريبا هذه التأصيلات هذا الكلام قلت في مقدمة الرسالة تاع قيام 27 قلت في كذا قلت هذا الكلام نفسه قلت الشارع لما قال الله تبارك وتعالى نبيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم الصحابة ماذا فعلوا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تعامل ما تعامل ماذا؟ أصولي. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظن نفسه، فقال لهم النبي: ليس الظلم الذي تعنون، إنما ظلم ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معنتها الآن يجب أن تفهموا أن ممكن صحابي فهم من النص فهما خاطئا واستعمل العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، رغب في القيام، رغب في الزهد في الدنيا، رغب في قلة الزهد في الدنيا. قال الأخر: لا أتزوج النساء، رغبة في الآخرة. قال الثاني: أقوم الليل ولا أنام، رغبة في الآخرة. قال الثالث: ماذا؟ أصوم الدهر، رغبة في الآخرة. هذه الفعل من الصحابة فعلوه بدون عودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: يا عباد الله، قبل أن تعملوا، من عمل عملا، من عمل، قال هكذا، لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا في الكيفية والعدد والهيئة والزمان، هكذا العنق يقولوا البدعة، يقولوا هذه النزال في الكيفية والهيئة والزمان وزيد والمكان والنوع والنوع الجنس والعدد، فعل وأفعال. أبو منهم شكون؟ أبو الدرداء الآخر. شكون؟ عبد الله بن عمرو العاص. أبي وزوجه جاء بعد أسبوع يطلع على المرأة وازكى مثل الناس، قالت له: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رجل صالح لم يطع لنا في راسه، راني في أسبوع كان ما قرب ليش، قال خلاص زوجتي بالمال، لم يطع لنا في راسه أسبوع كان، قالت وراني معاها كم ودرتها خدامة بس طيب وديرنا. فدخل ثم عبد الله سبه سبا ذريع: زوجتك قرشية وكذا، انت قديم، الله مرزقنا الخير. فاشتكاه لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمرو سأل أشياء كان يفعل فيها، منين أخذها؟ عن النبي، أخذها عن النبي، لا شيء، هذا منه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له بعد ذلك. شوف أمو، لازم النصوص هذه، الحياة هذه. ولهذا يعني اعلموا في ذكري في الترتيب، يعني باش ما أعرف علاش يقول، أنا لازم طالب علم يكون يسمع يحط ذهنه مليح. عن أبي هريرة قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ثم بعد ذلك ماذا؟ عن من أتى فراشه وهو ينوي. ليش هذا الحديث نبيه؟ معناتها لنبين هذا. بعدين بالحديث اللي بعده، حالة السفر بن عباس: ذهبت ماذا؟ لأنظر إلى صلاة أبي زيد، عبد الله بن زيد الجهني، ذهب ليرمق. معناتها كان عند الصحابة يجب قبل العمل من العودة إلى من؟ إلى النبي. وفيه من عمل بدون يعود، فلما بلغ القول والفعل منهم إلى النبي، قام النبي خطيبا على المنبر: ما بال أخواه، أنام وأقوم، ومن رغب عن سنتي عن النوم والقيام فقال فليس مني، من نام، من قام قبل النوم فليس مني. قلنا القيام النوم شو ردح من الزمن، ليس بيزم لازم يرقد. وانا اشرت قلت لكم مانيش الزاما ان وقت العشاء من بعد كذا الى نصف الليل، فكان القيام يبقى بعد نصف الليل كي ينتهي وقت العشاء، يبدا ذاك الوقت الليل ومن بعد. اذا هذا الترتيب اني يعني تقصدت هذا الجمع، هذا اني متقصد. وانا في هذه الحياه العلميه عندي اصل نعيش فيه ونعيش به، اريد ان النصوص هي تحكي، والنصوص هي الملزمة مش إعانة. ممكن أنا في فهمي للنص وتوجيهي، لكن من حيث النص لوحده فيها. يلا سيدي نكمل قدام شوي. عن أبي مسلم رضي الله تعالى عنه قال: سألت أبا الدرداء أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر، عن أبي مسلم قال: سألت أبا ذر أي القيام أفضل؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله كما سألتني، فقال: نصف الليل أو جوف الليل. يعني أحيانا في لغة العربي الأفضل لا تدل على أنه لازم مفضول، واضح حتى تفهم يعني. هذه كيف قول تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش الله يبيع كفر. قال عن عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى هل أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الفجر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون. الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد حضر مع ميمونة في بيت خالته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل بعدما يقول الله أكبر اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وفي رواية أنت الذي لا إله إلا أنت، وفي رواية أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي رواية أنت إلهي لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. عائشة قرناها قبيلي في متى يقوم النبي. عن سعد بن عامر قال قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله ختامتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات. أخبريني عن قيامه متى يقوم؟ فقالت ينام، كنا نعد سواكه فيبعثه الله يقوم. عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره، فقالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر واستقر وتره إلى السحر فمات وهو يوتر بالسحر. نتكلم على إن الله زادكم صلاة الوتر، لأن في الرواية التي مرت بنا فيها لما سألها قال لها ايش قالت؟ قال لها اي قال قلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الست تعلم؟ ثم قال بعدها انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن عائشه رضي الله تعالى عنه وارضاها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم. واضح الحين؟ هاي تتكلم على ماذا؟ على قيام رمضان. هذه تتكلم عن قيام رمضان. عن أبي سلمة عن عائشة قال كان الناس يصلون في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أوزاعا، فيكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخر، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم دخل بيته، وثبت الناس فاطلع عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما شأن الناس يا عشت؟ قلت يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة فمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. يعني نفس القصة تاع الأخرى نصف الليل، يعني هم بعد العشاء أي من نصف الليل، فحشدوا لذلك لتصلي بهم. فقال اطوي عني حصيرك يا عائشة. قالت ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، فظنوا أنه قد نام فجعل الناس ينادونه الصلاة، وجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم وحصبوا بابه فلم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح. فقال له عمر بن الخطاب، بارح قلت لكم لا أدري عمر كان حاضر، كان هنا عمر كان حاضر، ويصبح كأن العمر الآن نستطيع أن نقول أن عمر بن الخطاب استنبط أنه خشيت أن تفرض عليكم. بارح قلت لازم نثبت ولا لا؟ تذكروا المجلس الماضي إذا كنت عندكم الآن حاضر، قلت لكم لازم نثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعل ذلك. فإذا كان حاضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما زال الناس ينتظرون. قال فقال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله؟ فقال أما إنهم لم يخفى علي أمرهم ولكني خشيت أن تكتب عليهم صلاة الليل. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال أما بعد. وهذه في دلالة على أن المعقبات يتركها للحاج، لأن صلى سلم ثم قام. قال ثم قام في الناس فتشهد ثم تدل على التراخص، ممكن هذا لكن حتى لا يخرج السرعان يتجافى. فتشهد ثم قال أما بعد أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا، ولا خفي علي مكانكم، قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل صلاة الليل فتعجز عنها. وفي رواية إنه لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر ولو كتب عليكم ما قمتم به، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من أعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وإن قل صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته فإن أفضل صلاة المرء صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالت ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل. هذا ليبين أن حديث عائشة تحت القيام هو بعدما دخل إلى البيت وقام خرج بعد ذلك. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها لياليا حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلا وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم. حديث نفس عائشة ونفس الواقعة في الأيام المذكورات. وعن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. واضح؟ يعني الآن نفس الحالة انت عائشة قام بنا اللي فيها هذه هنا نفس الحالة انت عائشة أنه بعد ماذا؟ جوف الليل، ما قامش بعد العشاء مباشرة، جوف الليل. قال ثلث الليل فلما كانت السادس لم يقم بنا فلما كانت الخامس قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم نفسها فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر يعني ما عادش قام هذيك الليلة الرابعة اللي ما خرج فيها وما لم يقم بقية الشهر إذن هذا موافق لحديث عائشة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يوسف بن داوود هذا حبيت نقول هذا يعني حبيت نذكر المخرج نتاع الحديث أبي ذر قال اللي فيه قال عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى بقي سبع فقام بنا نحو قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل يعني هذا قام بنا ثلث الليل فهمها الناس أن أول الليل جاءت الرواية هذا مبينة وأنا قلت الحديث الأول ظهر لي في سنن أبي داود وفي غيره قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر نفس الإسناد عن قال أخبرنا زكريا عن العدي قال حدثنا يزيد بن زريع بعد عن داود عود رجع لداود أو نفس الحديث عن داود بن أبي هند داود الثاني هذا عن الوليد بن عبد الرحمن عن الوليد عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير عن أبي ذر المخرج ماذا؟ واحد والواقعة واحدة في قصة عائشة نفسها يعني بعدما ذهب شطر الليل قال ولهذا هذه الرواية بين نحو من ثلثي الليل يعني قريب ثلثي الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل يعني تقريب شطر الليل يعني هذا شيخ لماذا لا تكون خلاص لماذا لا تكون لا تكون واقعة واحدة لماذا نقدم هذه على الأخرى أيش ماذا تقدم هذه اللي فيها نحو وعلى هي اللي نقدم إيه لأنه باش نوافقوا عائشة ونوافقوا رواية عائشة من ونوش بين وبين عائشة خلاف يا رب العالمين يقولها واقعة واحدة يقولي لماذا أنا من عندي أنا نتكلم من عندي عنا عائشة بينت أنه شطر الليل وعنا هدي النبي ذوك ما قال أنام وأقوم هذا هدي في رمضان وفي غيره لماذا نقول نقول لأن الروايات تلزمنا بذلك واقعة واحدة وخروج واحد وبناء واحد كلش واحد كيفاش نجعل هذا شيء وذاك شيء ما ليست واقعتين واقعة واحدة كاين رواية عند النسائي شيخ قراها شيخ عن أبي طلحة أنه سمع النعمان بن بشير على منبر حمصة يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول هي نحو هذه نحوها كما الأولى الرواية أنت بذر نفسها يا بنية هي معليش إخوة كيفاش نتعاملوا معها هي رواية عائشة وفصل هنا والرواية هذا نحو من ثلث الليل هذه صريحة إلى ثلث الليل هي صريحة هنا عند أبي ذر ها رجلة ما فهمتش لا ما تشوف هذا ما نجيبوا هذا وهذا قريها أنا هذا كل هني قريها ماذا لله على بالنا يا شيخ خلاص ما نعرف وحنا نحتاجوا نفهموا شيخ ماشي تهفدفها لأن تقول لي كيف نفهم هذه الرواية أنا نقول لك راوي يتكلم على قيام الرسول عندنا اللي يتكلموا على قيام الرسول عائشة رضي الله تعالى تكون أبي ذر زيد هذا تكون نعمان بن بشير نعمان ابن بشير زيد زيد ها تعال رمضان زيد بن ثابت ظهر زيد بن ثابت ذوك ذكرت هنا تعال زيد بن ثابت هذم كلهم هذم يتكلموا عن وقت واحد ما هيش وقائع مختلفة ذكرت لك لهنا عائشة قال فلما ذهب ماذا خرج جوف الليل خرج رسول الله فصلى بصلاته الناس أبو ذر وش قال ذهب ثلث الليل شطر الليل ثلث الليل قال ذهب إلى ثلث الليل شطر الليل يوم الثاني هذه الرواية جاءت نحو من ثلثي الليل نحو من شطر الليل. إذن جاتني رواية نتاع هذا النعمان بن بشير قال ذهب ماذا؟ لا لا صلى إلى ثلث الليل الأول. إيه صلى إلى ثلث الليل الأول. إلى ثلث الليل الأول. الأول أنا قلت لكم هذه صلى إلى ثلث الليل الأول هذه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء بعد نصف الليل وقت العشاء هذه ثلث الأول واقعة واحدة فيها ثلاثة أيام ولا لا؟ فيها ثلاثة أيام ولا لا؟ ثلاثة أيام دوك ماشي نفس الواقعة رايح نجرع للرسول قرع هنا قام مع جماعة قام مع جماعة في أول الليل وقام في آخر الليل هذا يسمون هذا التعقيد بدع يشد الرواية هذه وراه مسكتهم هما يشيب رواية يتمسك بهذا الشيء يا وليدي راي واقع واحد الحمد لله رب العالمين واقع هذا خرجنا قال ده صلى بنا ثلثي الأول معناتها ثلثي الليل حبسه واضح يعني الآن هذه الروايات يرانا فيها قال هذه ثلثي الأول احنا عندنا الآن اتفقنا أن القيام يبدأ الرواية شطر الليل شطر الليل شطر الليل شطر جوف الليل وغيره إذن هذا عمل الرسول وصحابة جاءوا يتحرون متى يقوم الرسول إذن هذه الرواية اللي هي نفس هذه الرواية عاش قالت جوف الليل جوف الليل وبعدها يبدأ ماذا أش قال هنا هذا الثلث ماذا لا لا ثلث الليل الأول يعني يقسم الليل من بعد من وقت القيام من بعد العشاء إلى هنا إلى ثلاث ماذا واحد اثنين ثلاثة قسموا ثلاثة من بعد نصف الليل فقال ثلث الليل الأول فذهب نحو والأخر بعد قال شاطر الليل نحو ثلث الليل نفسه ونفس الرواية عائشة تبين متى كان قيامه صلى الله عليه وسلم وهذا القيام يرى نقول فيه موافق إلى حياته الأخرى ولهذا قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره في أكثر من ثلث الليل وش يعني الحمد لله أنها واقعة واحدة لو كانت واقعتين كنا ممكن نقول ماذا اختلاف تنوع لكن الحالة حالة واحدة ما هيش اختلاف تنوع خدنا صعيبة هذه سؤال هذا باش تجيب الخبز نتاعك ماشي سهل في الليل والو والله والو بالله الذي لا اله الا هو والو علاه لانه ما شافوش الروايات هذه لم يجمعوا هذه الروايات مع بعضها بعض وانها واقعه واحده تفضل تفضل صاحبي كان حديث نعم كان حديث قرار تفضل لك عن سالم بن قاب كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفه قال سالم اخرج ابن عمر واخر ابن عمر المغرب وكان استسرخ على امراته صفيه بنت ابي عبيد فقلت له الصلاه قال سير فقلت الصلاه قال سير حتى سار ميلين او ثلاث ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعجله السير قال عبد الله رايت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السيد يؤخر المغرب فيصليها ثلاث ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم بجوف الليل. مشكلة تاعك وراي؟ لا لا هذا بدا يدل أن حتى في الصفر كان يؤخر حتى بعد جوف الليل. هذا مسلمات هذه. نعم يؤيد هذا فقط. خلاص. هذا النص هذا الأمر مسلم مفروغ منه. إيه هذا عندي أنا مفروغ منه هذا قيامه صلى الله عليه وسلم في حضر وسفر هذا اللي حبيت نقول لك أنا هذا قيامه أنا ما عنديش إشكالية لماذا لأني عندي الأصل القيام هو هذا سفرا وحضرا بارك الله فيك على كل قال لماذا حملت الوتر الرواية الثانية على أنها الصلاة التي زادها الله ولم تعتب خلاص يا أخي عايشة بينت هذا أنا ما كاش الوتر أنا ما كساش راسي يا أخي عايشة بينت لك هذا وانت مرأة خوي قول عايشة وسكتي عائشة قالت لك صلاة القيام جاء في الليل قام رمضان ما قامش في غير هذا وهذا نزيد نأكد اللي بعث الورقة هذه ما كانت تتابع ما قلت من قبل هذا يدل على عدم متابعتها إلى كلامي الأول لأن لما قالت لماذا حملت الوتر في الرواية الثانية على أنها الصلاة التي زادها الله ولم تعتبرها مفسرة للرواية الأولى أي بمعنى القيام لما قال في الأولى أنبئني عن قيام النبي والثاني أنبئني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا مشي أنا اللي نحمل فهذا الأمر لازم تنظري إلى روايات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يخليك من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل في حديث النائم قال فإذا غلبته عينه وفي حديث المسافر وذا قال لسعد المسافر قال فليركع ركعتين وإلا استيقظ كانت له. إذن وفي حديث عمر وغيره من الصحابة يبين أن القيامة لا يكون بعد, ما فيش ولا نص واحد أن النبي قام بعد العشاء. الثابت عنه أنه بعد العشاء يرجع إلى البيت كما في حديث ابن عباس يصلي ركعتين ثم ينام, وهي النافذة البعدية تاع العشاء. واضح هذا شيخ؟ ولو صلى أربع ركعات بعد ثاني نافلة بعدية, نافلة بعدية العشاء, ولو أربعة شيخ يصلي, ولو أربعة اختلاف تنوع, هي واردة أنها ركعتين ولا أربعة تنوع, إيش صلاة بعدية ركعتين أو أربعة بعد العشاء. هذا في أثر مرضية قلته, بس هذا عن عبد الله بن ثعلبة ابن صغير العذري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح أنه رأى سعد بن وقاص, يعني مسح لأنه رأى سعد بن وقاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء يعني العتمة لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. فضلت عنه الشيخ, هل يمكن أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 11 ركعة في القيام؟ نعم, يصلى 7 و9 و11 و13. شيخ حديث أخرجه مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء. خلاص, ما هذه ما في دلالة ولا شيء, ما فيش دلالة. هذه بين أن يفرغ إلى ماذا؟ من بين أن يفرغ إلى ماذا؟ إلى ما أي وقت؟ إلى الفجر شيخ. خلاص, إذن رجحها للنصوص تاع القيام تاعو. قلت لكم شوف النص اللي فيه احتمال لكلية نحية, نص نعم. إياك تستدل مع مخالف بنص فيه احتمال. أنا قلت لك, أنت قلت لي بعد صلاة العشاء من يفرغ صلاة 7 ركعات, قلت لك هذا القيام بعد في الوقت نتاعو المعتاد, لأن معروف وقت النبي أنام وأقوم أنام وأقوم. حط النصوص هذه أنام وأقوم, حط هذه النصوص معاك في أصل في حياتك. عبد الله بن عباس عائشة دعيني أذكر ربي, ما مرينا بها ولا لا؟ جيب الحديث دعيني أذكر ربي. هذا اللي نحير أنا أحار لما يجي عبارة فصل نصوص عديدة واضحة في المساق يجيب عبارة فيها هذا اللي يحب يخرجها عن الأصل. هذه العبارة هذه لازم تدخلها ماذا؟ مع الأصل. شيخ هذا الحديث هذا تاع مسلم ليس في رمضان شيخ. شيخ وين يكون تعارض؟ قيامه قيامه كله, وانا ما تكلمتش على رمضان. الحديث الثاني يحكي عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه قيامه رمضان من بين صلاة العشاء الى الصبح, لم تحدد متى قامه. نعم شيخ, لماذا نحدد شيخ هذا الحديث؟ خلاص, وراه المانع شيخ. المانع هذا الحديث هذا يتحمل على قيام النبي صلى الله عليه وسلم, قال انام واقوم. نعم شيخ, وحياه العمد كلها. اذا بعد العشاء نام ثم قام, فقط من بين صلاة العشاء لهذا. ما حدثش عنه بعد صلاة العشاء مباشره, عنده من بعد العشاء هو الى ثلثي الليل الاخير, هذا كله بعد صلاة العشاء. شيخ هذا الحديث هذا شيخ تاع مسلم, ما فهمت وراه المانع ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء قبل النوم. يا راجل ما فيش, لأنه قيام, هذا قيام ليل. إيه معليش شيخ, هذا ثبت أنه ما مش ثابت. هذا رد للنصوص تحت قيام النبي أنام وأقوم. نعم شيخ, يصلي ثم يصلي بعد العشاء ثم ينام. نقول لك واضح يا رب. شيخ لماذا لا يدل على التنوع؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. أي طالب يقول لي التوقيت وش نحطوها؟ أي طالب وش يجهني على هذا الحديث كيف يتعامل معه؟ الحديث ما ورد في بيان وقت الصلاة. يظهر أن الحديث ما ورد في بيان وقت الصلاة. ورد في بيان عدد ركعات التي كان يصليها في بين العشاء. فيها العدد وفيها الوقت. لا لا, مش الوقت. في الشيخ فيما بين أن قال لك الوقت فيما بين. ولمت أنا قلت لك فهمني مليح. علاش قلت لكم أنك تحب تستدل الحديث اللي فيه احتمال يا رشيد لا تأتي به. قال لك عندك هايدي لا تعطيني فيما بين صلاة العشاء. ها العشاء وهنا وهنا الصبح. في هذا الوقت كله 11 ركعة. هل بينت متى يكون؟ بينت عدد الركعات التي يصليها. وأما متى نقطة الاستفهام. أنا أقول لك بعد نصف الليل وأنت تقول لي ماذا؟ بعد العشاء. شكون اللي يربح منه؟ شكون الرابح؟ الرابح ليرد حياة النبي العملية الأخرى الدائمة أنه بعد ماذا؟ بعد شطر الليل. لأن هذا النص مش فيه بيان متى قام، فيه العدد تاع الركعات. دوك يتجاذبه طرفان. علاش قلت له انا قبيلي؟ قلت له يا رشيد اتعلم، وهذا الامر متكرر عندي، خاصه الجماعه اللي يروح معايا صح هكذا. كم مره نقول لهم حشيش؟ كم مره نقول لهم النص اللي فيه احتمال بعد ولا لا؟ نقول لهم النص اللي فيه احتمال اللي هو في جهتي وفي جهتك انت نحيه. علاه؟ لازم انت تلزمني جيب لي النص الذي يخليني انا نسلم لك وانا اتي بسند. دوك الان انا هذا الاحتمال اللي وارد هنا، انا الشيخ العيد في تعامله السلفي عندني انام انام ما اوصل الهدي ولا لا؟ هادي ابن عباس، عبد الله بن زيد، عائشة، هذم كل جو يبحثوا عن ماذا؟ قيام النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان في سيم، سلمان فارس مع أبو الدرداء. يعني هذا النص، علاش قلت لكم إياكم ثم إياكم؟ قال لي فيه ثبت، لازم مش ثابت، لازم يكون الدلالة منه ماذا؟ واضحة، الاحتمال فيه، فما دام يتجذبه طرفان، تقول لي ممكن، أنا أقول لك لا، أنا عندي هذا النص هذا جاء لبيان عدد الركعات، أما الوقت لا نستطيع أن نستفيد منه الوقت. هذا الوقت نستفيد منه من النصوص الأخرى. هذه المسألة التي مرينا بها مؤخرا في الصحراء المدة الأخيرة يا شيخ علي بن أبي طالب. ولا يرفع يديه في السجود. هذا النص هذا تمسك به بعض الطلبة أن الإنسان بين سجدين مشاهد ما يرفعش وجالس، ما يرفعش وجالس. لكن لما ناظرت في النص وأنا كنت أتكلم مع الطالب قلت له هذا النص فيه نفي رفع الحال في حالة السجود، لا في متى يرفع، لا يرفع يديه يعني هو في الأرض في حالة الأرض. شوف أعطيني لفظ الحديث يا إيش قال؟ هذا الاحتمال الوارد يعني حتى تدركوا ممكن الطالب يبدو له أنه دليل. في البداية كي قال لي خلاني في وقفت وقفت هكذا، جاني هنا عندي ذكر لي النص هذا خلاني متوقف، وبعدها أدمت النظرة في الحديث يعني الفكر، وبعد علمت أن جاء المادة لنفي الرفع في حالة وهو في الأرض في حالة الأرض. قلت علي بأبي طالب ولا يرفع. هذا الأيام بين أي شيء الفجر ليس شيء أرده نفس سمد الصحابة اللي قالوا أنا ولا أنا ولا أقوم ولا أنا. هذا الاحتمال هذا شو يعني؟ رد لي قال لي تعبير الأخ يعني قلت له إحنا هذه أنا مو وصلت يا أرده إن كانوا نفس سمد الصحابة اللي قالوا إنما أنا خلاص هذه قلناها أنا مو وصلت هذا قلناها بتجي قريب أليس هذا العمر ورفع يديه بين السجدتين. ها كان علي بطالب كي يقول لك شيء راني ضابط يعني مثلا اكررها تنترسخ باذن الله. تفضل. كان علي بن ابي طالب لا يرفع يديه قال هذا وهو جالس على ما اظن في حاله الجلوس. معليش ما زلناش مره جايه فالآن هذا الحديث اللي فيه احتمال أنه لا يزيد على 11 ركعة من بعد صلاة العشاء إلى هذا، إذا كان 11 ركعة لا يزيد أنا عندي زادة على 11 ركعة. آي شوف ولا قال لي الرأي لا لو كان عبد يتكلم نقول زادة تتكلم هي تتكلم على عدد ركعات ماذا؟ القيام. لأنه الرسول زاد على 11 ركعة لما رجع إلى البيت سبع ركعتين معنا نافل بعديها تاع العشاء. معناتها اللي هي حابت تقول الآن تذكر قيام النبي وعدد ركعات القيام. إذن فالاحتمال الآن ممكن أن يستدل به الواحد أن هذا كله وقت القيام صح ولا لا؟ احتمال وارد. وممكن نقول أنا ورد فقط في عدد الركعات والاحتمال هذا يزيده حياته العملية الدؤوبة الدائمة أنه بعدما ينام يقوم أنام وأنكر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما سبتوش حد ثاني؟ هات بارك الله أبعد أبعد وأنا قلت أنا إذا ربي يا أخي ما تبدا قلت أنا أدير ولا لا؟ ما قلتش هذا؟ يا الله يا زين تفضل. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ولا يرفع في شيء من صلاته وهو قاعد. حب يقول لك في اثناء القيام يتكلم على ماذا؟ ما كانش يرفع في يخفض ويرفع في السجود وغير هذا. هو استدل بهذا النص دلاله على ان رفع اليدين لا يكون عندما تكمل التشهد شهد. معناتها لو ترفع وانت قاعد قال لك حديثي هذا بعد انا نظرت في حديث بدمعه قلت هذا يتكلم عن حاله التي لماذا؟ لان في روايه اخرى قال رفع يديه بعد السجدتين ولا لا؟ قال رفع يديه بعد التشهد. إذن مقصود به الآن ينفي أن النبي أثناء جلوسه وسجوده ورفعه كان يرفع. إذن ليس المقصود به أنه لا يستطيع أن يرفع في الحالة هذه مع ما ورد من الصحابة الآخرين. إذن في كثير من الأحيان يكون الاحتمال وارد عن عائشة رضي الله عنها في رواية عن حديث 11 ركعة عن أسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن الأذن مؤذن وثب معروف يعني بارك الله فيك. هذا حديث كثيرة في هذه يعني المشهور هذه يعني هذا دليل أنه كان ينام أوله يعني في أول الليل دائما النبي صلى الله عليه وسلم ينام. ولهذا قلت لكم النص تاع أنام وأقوم غلبته عينه مسافر فليركع ركعتين ثم فإذا وترى فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. إذن هذه النصوص كلها تعطي هذا المعنى وهذا التحديد واضح. هذا تقريبا من حالة النصوص الآن وكنا مررنا بعد هذا التوجيه السنة مرينا بأثر عمر الخطاب وبيناه كذلك عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا ناس أوزاعا متفرقون وهذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا هذا ولا حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها في زمن النبي كان يجول المسجد ويصلي فوافقت صلاة النبي هذيك الليلة صلاة فصلوا معهم اللي كان يجول المسجد في الليل يصلي وافقت صلاة النبي فصلوا فأخبروا يعني هذا الأمر هذا يعني كان في زمن النبي قبل أن يجمعهم يعني كانوا اللي ما يعرفش يقرأ يجي لعل يصير من يقرأ يصلي خلفه فهذا ما وجده عمر. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراد فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل خير. معناتها مع جواز هذا الفعل هذا لأنه فعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقول لا لازم قال لو جمعته لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البلعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. أنا قلت هنا افهموا أوله من بعد شطر الليل شكون بين لازم الرجال يفهمون كما قلنا هكذا معناتها انا راح نقولها قلت لهم راح نقول عمر خالف الهدي ما ثبتش النبي قام بعد العشاء لحد الان ما كاينش نص بالقران نقول عمر خالف الهدي. ها كي كانوا اوزاع هما كانوا بعد العشاء ولا ما كانوش بعد العشاء لان العشاء شكون صلى بيه؟ عمر عمر صلى العشاء وراح الخدمه تاعه بيت المال بعد خدم جاء خارص صبهم يصلون اوزاعا مش بعد العشاء مباشره. هو الذي صلى بالجماعة لأنه يعني هو كان الخليفة هما قعدوا بعد ليش يا شيخ وأنت ما كنتش حاضر معه على حسب شو. وهذه بيناها في حديث آخر عن السائب بن يزيد قال أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس 11 ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قلنا وش دلالة؟ لو كان بعد العشاء حتى ذاك الوقت خالفوا الهدي قاموا به كل والنبي ما قام به كما قالت عائشة من قبل صح ولا لا؟ عائشة قالت ما قرأ القرآن في ليلة واحدة ولا قام الليلة كلها. واضح الحين؟ وفيه الآن هذا الأثر نفسه كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ها؟ مع عمر. أي تفضل مكاش مشكلة مرحبا. عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول دعاني عمر لأتغدى عنده قال أبو بكر يعني السحور في رمضان فسمع هيئة الناس حين خرجوا من المسجد قال ما هي؟ قال هيئة الناس حيث خرجوا من المسجد قال وما بقي من الليل خير مما ذهب منه. قال عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول دعاني عمر لأتغدى عنده قال أبو بكر يعني السحور قال وقت السحر معي يعني القضية وين كيفش قد كان كان في الليل كان في الليل في السحور قال في رمضان فسمع عية الناس حين خرجوا من المسجد عيار وأمير المؤمنين قال ما هي إيش هذا قال أن هذا هيئة الناس حيث خرجوا من المسجد يعني في بدون بعد العشاء بعد صلاة بعد نصف الليل وخرجوا قرأوا صلوا النصيب وخرجوا قال ما بقي من الليل خير مما ذهب قال لو كان صلوا في الأخر خير ما يصلوا في أول وقت ليش لأن هذا اعتماد على نص ينزل الله في ثلثي الأخير فكأنه قال هذاك الوقت خير من هو بعد شطر الليل في جوف الليل وغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح صلى بهم أول يوم نحو من شطر الليل يعني بعد نصف قيام جوف الليل نص ثلثه وبعد نحو من شطره وبعد صلى الليل هذاك الليل كامل يعني صلى الليل كامل يعني من بعد نصف الليل إلى قرب الصبح يعني هذا كله ليتماشى الآثار والنصوص النبوية في مسار واحد. والله أسأل أن يوفق الجميع من الله. الله حي وهي تغلقش ما زال مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شيخ قول ابن عباس أن نشأة الليل هي أول ليل جاء النص الآخر لأن تعالى شرح النص أن النبي صلى الله عليه وسلم وش هو تاع ناشئة الليل في غيره ما هذا يعني ورد عنه أنه أول ليل ورد عنه غير هذا غير هذا يعني ما عن غيره من أنه غير هذا ها؟ وقت الحلقة الوقت الحلقة أنت أبانا اسمعوا ما بعد وش حال العشاء يصلي الآن وقت ايش يصلي العشاء اللي بعد الشيخ مكفيش الوقت الشيخ ما يصلي المغرب والعشاء اللي بعد مكفيش الوقت الشيخ العاشرة توقف فيك الوقت هذاك هي خلاص العشرة نبدأ وخلاص ها العشرة قلنا كيف نجي هذا هو بعد العشاء العشرة وربع خلاص ما زيد العشرة ونص خليها ونص الشيء يا رجل بحتش ونص ولي نبدأ هنا عشر ربع بعد الأسئلة زي اللي سمعونا. إيش كان عشر ربع؟ كيف لون كومبرومو هذا؟ كيف؟ جيب الشربة دعسي.